مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. والمحصل أبدا أن أيد سلفي واحد الدولة الرقابية الخبيثة لما قامت بقيادة خميني عليه من الله ما يستحقه. ما اشتبهت أبدا على سلفي سواء في شرق الأرض أو في غربها. لماذا؟ أصول المنهج الذي تشدهم إلى الأرض منهج أهل السنة الجماعة تعطيهم البصيرة في الحكم على مثل هذه الفرق من أول مرة بادي الرأي بخلاف غيرهم ممن يهملون العقيدة بل يعيرون السلفيين بالاهتمام بالعقيدة ممن ذهبوا إلى الخميني وذهبوا إلى الشيعة وقالوا لهم يعني وبايعوه على إمامة المسلمين وقالوا رضينا بالخميني إماما وزعيما وقالوا للشيعة ونتعاون يعذر بعضنا بعضا يعني يتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما تعذروا في اتباعنا الصحابة تعلنوا في تكفير أبي بكر وعمر وزائر الصحابة وإن الأمة كلها ارتدت بعد الإسلام بعد موت النبي عليه السلام لم يبقى على الإسلام إلا خمسة تكذيب بقوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنتيجة إهمال العقيدة لو كانوا يعرفون ما معنى أهل السنة والجماعة التي ينتسبون إليها كانتساب العوام بين العوام أسلم في هذه من هذه الحيثية لما وقعوا ولما غاب عن أنظارهم صفة الصدق النجيح التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة جماعة الصحابة أو كما جاء في رواية أخرى ضعيفة هي ما أنا عليه وأصحابي أو هي من كان على ما أنا عليه جمع أصحابي لكنها صحيحة المعنى. فإذا كانت الفرقة الناجية هي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهل يمكن أن الفرقة الناجية تخذل بحيث أنها تقع في موالات من يكفرون أصحابه ويلعن لهم ويصفونهم بالزندقة؟ هل هذا يعقل؟ هي ثمرة إهمال قضايا العقيدة لم يثنها في كثير من المواقف ليس فقط في هذه القضية. الشاهد أن البدعة إذا ظهرت من جديد فالرد عليها ليس إحياء لقضايا تاريخية بل هو حال الدفاع عن النفس أو بتعبير أدق دفاع عن العقيدة التي هي يعني أعظم الحصون والسدود التي تحمي الأمة. فإذا يعني انهار خط الدفاع الأول الذي هو العقيدة ينهار بعده كل شيء في هذه الأمة. فتوعية المسلمين والشباب من ضد هذه البدع وتحصينهم إذا شاعت البدع من جديد في مجتمعنا لا يسمى هذا إحياء لقضايا تاريخية قد اندثرت. مثلا قضايا التوحيد قضايا الأسماء والصفات الكلام على ضلالات الصوفية مثلا هل هذه قضايا تاريخية اندثرت أم أن هذا واقع نعيشه ونلمس آثاره وبالذات في بلاد الأعاجم ومع الأعاجم من المسلمين الضلال الصوفية المغرق. يعني كنت قريبا مع شاب يعيش في بريطانيا من موريشيوس اللي هي الجزيرة اللي جنب مدغشقر في جنب جنوب أفريقيا في الشرق كده هذا يتبع فرقة صوفية النقشبندية وشيخهم الكبير موجود في جزيرة قبرص يحكي أشياء عن شيخه بمنتهى الانبهار ومن أنه يعلم الغيب وأنه يعلم ما في الأرحام وأنه يعلم ما يكون غدا. قلت هذا صفات الإله. يقول لا لكن الله هو الذي يعلمه. ضلال في ضلال. يقول إن الحائط انشق لشيخه وظهرت هالة من النور ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم حاملا بيبي صغير ويقول وهذا هو المهدي وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلمه المهدي حتى يعلمه الطريقة حتى إلى حين خروجه وأن الآن المهدي موجود. من جديد نعود ثاني للضلال في قضية المهدي بسبب هؤلاء المخرفين. فيقول لي إن شيخه الآن كأنه بيذيع أسرار إن الشيخ بتاعه الآن يقوم بتعليم المهدي الآن يتعلم على يد شيخه ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل حينما نتكلم في التحذير من ضلال الصوفية والقديانية والزهرية وهذه الفرق الضالة توعية الناس بالعقيدة هل في هذا إحياء لقضايا تاريخية أم أن هذا شيء نعيشه الآن؟ المعتزلة يكاد المعتزلة الآن يكونون مسيطرين على مرافق التعليم في الجامعات في أقسام الفلسفة وغيرها. يكاد الفكر المعتزلي هو الفكر الذي يتفكر خلفه العلمانيون الآن الذين لا يريدون أن يطعنوا في الإسلام صراحة حتى لا تنكشف حيالهم، لكن يتفكرون وراء هذه الفرق ويحيون هذه المناهج، وبالذات منهج المعتزلة. عقيدة القضاء والقدر كمثال، هل الكلام في القضاء والقدر إحياء لقضايا تاريخية ماتت واندثرت؟ كلا، هذا عدم فهم لأصل الإسلام. هل كل قضايا العقيدة هي ردود فعل، أم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلمها ابتداء حتى يستحق وصف المؤمن؟ أمال إيه معنى حديث جبريل؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ما معنى هذا؟ كيف نؤمن بالقدر؟ كما ذكرنا، أنا أذكرها كمثال، كما ذكرنا من قبل، بعض الناس، عامة الناس، لا يعرفون القضاء والقدر إلا عند نزول المصائب، يقول هذا قضاء وقدر، كما كانوا يسألوننا في التحقيقات سؤال أساسي، هل مقتل الفريق بدوي كان قضاء وقدر ولا مدبر مثلا؟ فحادثة الفريق يقول لك قضاء وقدر، واضح؟ أو القضاء والقدر، ما عندهم فهم القضاء والقدر هو إن إيه؟ السؤال المشهور بين الشباب الفارغ الخاوي، الإنسان مخير أم مسير؟ هذه قضية القضاء والقدر فقط. أما القضاء والقدر بمعنى حقائق وقعت في الغيب يخبرنا بها الوحي الصادق حتى تستقر في قلوبنا عقيدة لنا، تشكل مفهوما لنا لثبت الإيمان، فهذا ليس عنده القدر فيه. عامة الناس إما منحرفين في قضايا القضاء والقدر، عامة الناس المثقفين تجدهم قريبين جدا من القدرية وضلال، لماذا يلتقي ابتعادهم عن نور الوحي؟ فقضاء وقدر عقيدة كثير العقائد لابد أن نتعلمها من مشكاة النبوة حتى نستحق وصف المؤمن. المؤمن هو الذي يؤمن بالقضاء والقدر، وأتينا من قبل بالأحاديث التي فيها إن مت على غير ذلك دخلت النار أو لم تفلح أبدا، كما قال عبادة المصطمت لابنه عند الموت. يعني إن الإيمان بالقضاء والقدر هو أعظم سبب من أسباب النجاة، واضح؟ ومعروف الأحاديث في وعيد الذين يكذبون بالقدر، فنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قضية مثل هذه القضية أنا أذكرها كمثال، ليست مجرد رد فعل لحدث تاريخي لأن بدع قام المسلمون بالرد عليه، كلا. إذا اقتربنا عدم وجود هذه الفرق الضالة فيبقى واجبا علينا أن نتعلم العقيدة، نعرف كيف نعرف الله، هذا أصل أصول الدين، معرفة الله. يسخرون من هذه القضايا، يأخذون هذه، يشتغلون بقضايا نظرية التي لا عمل من ورائها. هل قضايا العقيدة لا عمل من ورائها؟ وراءها أخطر الأعمال الذي هو عمل القلب، ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم، ففي عمل قلبي الاعتقاد، واضح؟ قضية الأسماء والصفات دائما يبرزوها أنها برضو قضية جدلية. أنا لا أعني الخوض فعلا في بعض العلماء اضطروا للكلام بالتفصيل في قضايا العقيدة بطريقة كلامية، ربما كرد فعل للبيئة التي الثقافية التي كانت تواجههم وطبيعة أهل بدعة في زمانهم كشيخ الإسلام وغيره، لكن لا يعني ذلك. صحيح يجب أن نبتعد عن هذا الخوض الكلامي الجدلي أو نترك فيه المتخصصين، لكن عموم المسلمين يبقى عليهم واجبا أن يعرفوا ربهم. والغريب أن كل الفرق تجعل معرفة الله عز وجل أصل الدين، تجعل التوحيد أصل أصول الدين. حتى الفرق الضالة كالمعتزلة أو الخوارج، كل الفرق يعني تعتقد أن معرفة الله والتوحيد هو أصل الدين، كما سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو أئمة أهل السنة يعني الفقه الأكبر، سمى الأوراق التي جمعها في العقيدة الفقه الأكبر، يعني أنه أكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، واضح؟ فالشاهد يعني من هذا الكلام يعني أن حتى اضطلينا ببعض الجهلاء في هذا الزمان، حتى ما يعني تعرف عليه أهل البدع في القرون الماضية هم لا يقولون إلا مستواها، يقولون هذه قضايا جدلية. وأحيانا نجد بعض هؤلاء يعني يأتي بهذه القضايا في صورة نكت يضحك عليها الناس، كما يعني يجعلهم يضحكون على يعني بعض الشعائر الإسلامية كالسواك والجلباب واللحية إلى آخره، آخر المنظومة التي تحفظونها، ويضحك الناس ولا يدرون أن إيمانهم يكون في خطر بهذا الضحك، يضحكون على شعائر الإسلام بحجة أنهم يهتمون بعظائم الأمور وهؤلاء الناس يهتمون بالتفاصيل، فهذا خطر عظيم، وينبغي أن من يوجد في مثل هذه المجالس يقوم وينكر على المستهزئ بآيات الله ويحذره نصيحة له من هذا الخطر، ويتداول الناس الأشرطة كما يتداولون شرائط المونولوجات والأغاني والأشياء المضحكة، فهذا شيء ما ينبغي السكوت عليه. أن يجعل الناس يضحكون على شعائر الإسلام ويسخرون منه، هذا ليس الأمر الهين. الثالث أن العقيدة ينبغي أن تشغل المساحة العظمى في خريطة الدعوة الإسلامية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، يؤمنوا بي يصدقوا بي وبما جئت به، فهذا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي الأحوال فيعني فتح سبيل المجرمين سواء كان غزوهم للإسلام من الداخل أم من الخارج هو من المقاصد الأساسية لهذه الشريعة، وكذلك نفصل الآيات ولتتبين سبيل المجرمين. وليست كل القضايا التي تناقشها السلفية هي قضايا تاريخية، يعني أحيانا حصل فعلا في بعض العصور كرد فعل البيئة الثقافية إطالة واستطراد كثير في بعض هذه القضايا ولو تاريخ حتى كلامية وفلسفية، هذا نرفضه ولا نتبعه إذا لم يوجد يعني في عهدنا مثل ما وجد عندهم. لكن يبقى بعد هذا أصل الدين وقضايا التوحيد لابد أن تتعلمها حتى تستحق وصف المؤمن. تؤمن بالله كيف نؤمن بالله؟ تؤمن بملائكته كيف نؤمن بالملائكة؟ يعني تستوعب النصوص، هل نؤمن بالملائكة عن طريق العقل؟ لا سبيل للعقل كي يدرك هذه الأشياء. كيف يعرف العقل أن الرحمن على العرش استوى؟ من أين كانت تأتي هذا الخبر؟ كيف يعرف كل النصوص التي ورد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى؟ العقيدة تعرف عن طريق التلقين، التلقين عن طريق الوحي. تأتي حتى نأخذ هذه الأخبار تستقر في قلوبنا ونصدقها حينئذ نستحق وصف الإيمان. حقيقة كما أشرنا من قبل الأسئلة الموضوعية يعني كثيرة، لكن لضيق الوقت نجتزئ بأحد هذه الأسئلة المهمة، يعني وهو الفرق بين استحلال المعاصي وبين الإصرار على المعاصي. يبدو أن هذا الفرق ما زال غير دقيق رغم أننا تكلمنا فيه بالتفصيل من قبل، فنحاول أن نزيده وضوحا. ما معنى الاستحلال وما معنى الإصرار؟ نقول ابتداء الاستحلال يعني اتفق أهل السنة على أن المستحل للمعاصي أو المحرمات اتفق على تكفير صاحبه، فالاستحلال يكفر. أما الإصرار فلا يكفر، بل اتفق أهل السنة على تبديع القائل بذلك. من قال أن الإصرار يكفر فاعله الشخص المصر على المعصية والمات حتى لم يتب، من قال بتكفيره اتفق أهل السنة على تبديعه. واضح؟ سبق أن ذكرنا أن الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، الإيمان حقيقة مركبة من جزئين، مش قلنا إلى كذا الإيمان قول وعمل. قسمنا القلب إلى القول إلى قسمين، قول بالقلب وقول باللسان، وعمل قلنا عمل بالقلب وعمل بالأركان بوقتها اللسان طبعا. واضح؟ فقول القلب بالنسبة لأصول الدين يعني أو أصول العقيدة، القول بالقول وقول بالقلب اللي هو الإيه؟ التصديق. القول بالقلب هو الإيه؟ التصديق. وقول باللسان وهو النطق بكلمة الشهادة. والعمل عمل القلب، عمل القلب غير قول القلب. قول القلب هو الإقرار والتصديق، أما عمل القلب فهو شيء آخر أيضا من أركان الإيمان اللي هو محبة هذا الشيء، الانقياد له، التوكل على الله وحده، إلى آخر هذه الأعمال القلبية. فالإيمان حقيقة مركبة من جزئين، تصديق الخبر والانقياد للأمر. بعبارة أخرى تصديق الخبر والانقياد للأمر. حتى من قال من أهل السنة والجماعة إن الإيمان هو التصديق، إنما عنوا بذلك التصديق المستلزم للانقياد، التصديق المستلزم للانقياد. فإذا كان الإمام تصديق الخبر والانقياد للأمر أو للحكم، فمن كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، من كذب بالخبر صار كافرا كفر تكذيب، ومن صدق الخبر ولكن رد الأمر، رد الأمر ولم ينقض له، صار كافرا كفر الرد والإباء والامتداء. يعني إبليس مثلا، مثال إبليس لما يعني أمر الله تبارك وتعالى بالسجود، كان عند إبليس تصديق أم لم يكن عنده تصديق أن هذا الأمر صادر من الله؟ إبليس كان يصدق هذا أم لم يصدق؟ ومع ذلك هو كافر، كفره الله وكان من الكافرين. لماذا؟ هو وقع في نوع آخر من الكفر، وجد عنده تصديق الخبر، السجود فعلا أمر من الله، هو ما قال أنا أشك في هذا الأمر، ويعلم أن الأمر هو الله، إذا هو صدق. يعني وجد تصديق الخبر لكن لم يوجد الانقياد للأمر، لم يوجد قول القلب الذي هو القبول، قبول الايه الخبر، وصار إبليس كافرا كفر الرب، رب وإباء وامتناع. يعني كشخص مثلا يقول أنا يعني الشريعة الإسلامية هي صح شريعة الله لكن لا أطبقها، أرفضها، يمتنع إباء أو إعراضا أو استكبارا، فكل غير امتناع الجحود، الجحود هذا كافر كفر تكذيب، الذي لا ينقض قلبه، لا يتقبل الحكم بقلبه بل يعرض عنه ويرفضه، هذا كافر كفر إباء وامتناع وإعراض. ثم لابد أن نعلم أن الانقياد، الانقياد الذي يؤثر في أصل الإيمان المرتبط بأصل الإيمان ليس هو الامتثال العملي للأحكام، الانقياد نوعين، الانقياد العملي والانقياد القلبي. فالانقياد القلبي هو الذي دائما كبائر القلب وذنوب القلب أعظم من ذنوب الجوارح، فامتناع القلب الانقياد الذي يؤثر ويقدح في أصل الإيمان ويرتبط به ليس هو الامتثال العملي بالجوارح في الأحكام كما تدعو الخوارج، وإنما هو قبول الأحكام والتزام الشرائع جملة كما هو مذهب أهل السنة. حتى نوضح هذه الحقيقة ونجليها أكثر نفترض يعني أحوال ثلاثة. الحال الأولى، حال رجل لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال، هو لا يشرب الخمر لكن يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا كافر كفر، كفر إيه؟ تكذيب، فيكون هي حلال، ما في حاجة اسمها فاجتنبوه عليكم تفلحون، ما يعتقد بتحريم الخمر، يقول هي حلال، فهذا يعتقد بقلبه أنها حلال، هذا مكذب بحكم الله عز وجل، شاهد لمعلوم من الدين بالضرورة، ولا شك في كفره حقيقة عند الله عز وجل. مثله في ذلك بل أولى منه رجل شرب الخمر وداوم على شربها وعقد قلبه على عدم تركها أبدا معتقدا بقلبه أنها حلال، فهذا كافر أيضا كفرا تكذيب وفاقد لأحد ركني الإيمان الذي هو تصديق الخبر. هذان الشخصان لا سبيل للحكم عليهما بالكفر في الظاهر إلا إذا قام دليل قطعي صريح على هذا الاستحلال القلبي. الاستحلال بيكون بالإيه؟ بالقلب. هو بيشترك مع الفاسق، يعني مثل هذا الكافر أو عليه الكافرين يشتركان مع الفاسق في إيه؟ في تعاطي الخمر، أو أحدهما يعني يشترك مع الفاسق اللي هو بيشرب يعني مستحلا، يشترك مع الفاسق الذي لا يكفر بشرب الخمر في الظاهر، هذا بيشرب وهذا بيشرب، لكن إذا قام دليل على ما في القلب أن في القلب في جحود فالتكذيب فهذا إيه؟ يكفر، كأن ينطق بلسانه يقول أنا لا أعتقد تحريم الخمر، فهذا اللسان هو المغرفة التي تغرف وتخرج من القلب، ترجمان القلب هو اللسان. فإذا دل دليل قطع صريح على هذا الاستحلال القلبي كأن يصرح بلسانه بهذا الاعتقاد فيكفر بهذا. الحالة الثالثة، رجل يصدق مؤمن بأن حكم الله عز وجل في الخمر هو تحريم شربها لكنه لا يقبل هذا الحكم ابتداء بقلبه، لا يقبل الحكم، يقول هو حكم لك أنا ما أقبله ولا ألتزمه، ويرده ويرفضه، بل قد يعترض عليه وينتقده ويعيبه، ويعقد قلبه على عدم ترك شرب الخمر ابدا فهذا الاستحلال يؤول الى كفر الرد والاباء وعدم القبول. هذا القلب لم ينقض اصلا الحكم مثل كفر ابليس، هو عارف ان الخمر يحرمها الله لكن لم يحصل انقياد القلبي اللي هو كما قلنا الايمان قول وعمل، قول بالقلب وقول باللسان. القول اللي بالقلب يعني القلب لم ينقض ولم يقبل هذا الحكم مثل هذا الرد حتى مع التصديق وان هذا حكم الله يكفر صاحبه، ومصداق ذلك في قوله عز وجل الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضل لهم ضلالا بعيدا الى ان قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قررت او يسلموا تسليما. هذا عرف انه حكم الله لكنه لم يحكم شرع الله ولم حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، هذا وجد حرجا ولم يسلم تسليما بحكم الله. فهذا نوع اخر من الكفر غير كفر التكذيب، كفر الرد والاباء والرفض والامتناع عن الانقياد بحكم الله في قلبه. وتعلمون حديث ابن مرعون لما شرب هو وطائفه الخمر وتأول الايه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا اتقوا وامنوا الى اخر الايه، فيعني ابقى الصحابه رضي الله عنهم في ذلك في محضر بن عمر رضي الله عنه ان اقروا به جلدوا وان لم يقروا به كفروا. ان اقروا به يعني شربوه مستحلين يعني عن بسبب تأويل، إن أقروا بأن الخمر حرام حينئذ إيه يجلدون الخمر، لكن إن أنكروا جحدوا. واضح؟ على أي أحوال هذا الشخص الذي يرد ويرفض الانقياد بحكم الله هذا نوع آخر من الكفر غير كفر التكذيب، هو كفر الرد والإعراض والإباء، كفره تماما مثل هؤلاء اليهود الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدوا له بأنه رسول الله، قال نشهد أنك رسول الله، لكن يعني قالوا هذه العبارة على سبيل الإخبار عما في قلوبهم لا على سبيل الإنشاء المتضمن بالالتزام والانقياد. لم يصيروا مسلمين بمجرد ذلك مع أنهم معتقدين أن الرسول، بل كما قال الله عز وجل عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما فيش حد يغلط في أولاده، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويؤمنون أنه رسول الله حقا، لكن لم ينقادوا لحكمه. فكفرهم كفر عناد وإباء ورفض وعدم تحكيم. فهذه الصور الثلاثة السابقة، صورة الشخص الذي لا يشرب الخمر لكنه يعتقد بقلبه أنها حلال كفر تكذيب، رجل آخر يشرب الخمر ويداوم على شربها ويعقد قلبه على عدم تركها أبدا معتقدا أيضا بقلبه أنها حلال. النوع الثالث رجل يصدق بأن حكم الله في الخمر هو تحريم شربها لكنه يرفض بقلبه هذا الحكم ولا ينقاد له قلبيا. فهؤلاء الثلاثة يصدق عليهم وصف الاستحلال، هؤلاء مستحلون لما حرم الله، فهذا الاستحلال يكفرهم. وهو وله صورتان، الأولى عدم اعتقاد الحكم الشرعي وهذا يرجع ويقول إلى كفر التكذيب، وعدم التزام هذا الحكم وقبوله والانقياد له بقلوبهم فهذا يرجع الى كفر الرد وعدم القبول. كيف نفرق بين الاستحلال الذي يكفر صاحبه باتفاق اهل السنه وبين الاصرار الذي لا يكفر صاحبه؟ نفترض رجلا يشرب الخمر ويقيم على هذه المعصيه ويترك الاقلاع عنها والتوبه منها بسبب غلبه الشهوه وضعف الاراده مع بقاء اعتقاده القلبي بأن الله حرمها ومع بقاء مبدأ قبول حكم التحريم، قبل هو حكم التحريم والتزمه يعني يعتقد أن الخمر حرام ويصدق أن هذا حكم الله، ثم هو بقلبه قبل هذا الحكم ما رفضه وقبله والتزمه قلبيا لكن غلبته شهوته وما يستطيع أن يفارق هذه المعصية، مثل هذا المصر لا يكفره السلف لأنهم لا يعدون تكرار الذنب ومجرد الإقامة الظاهرة عليه دليلا على استحلال القلب. ويقولون هو إن مات موحدا غير تائب من هذا الذنب في المشيئة إن شاء الله عفى عنه بفضله وإن شاء عذبه بعضله لكنه لا يخلد في النار. ومثال هذا كثير منهم يعني الرجل الذي كان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يلقب حمارا وكان يرضى به وهو قد شرب الخمر. ففي مرة من المرات يعني قال بعض الصحابة حينما أحضر ليقام عليه الحد لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومع أن هذا مداوم على شرب الخمر لكن مع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصر لكنه يعني غير مستحيل. كذلك أيضا أبو محيى الثقفي لما كان معروفا قصته كان أيضا مداوما على شرب الخمر، فهذا المثال الشخص يستغلبه شهواته ثم تاب في الآخر يعني بعدما أبلى في الجهاد كما هو معلوم. فالفرق بين الاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه وبين الإصرار على المعصية الذي اتفقوا على تبديع من يكفر به هو أن الاستحلال يكون إما بتكذيب حكم الله وعدم الإقرار به، هنا يكون متعلقا به بمبدأ تصديق الخبر، انتفى تصديق الخبر، وإما برفض هذا الحكم وعدم التزامه والإقرار عليه والاستكبار عنه، وهو هنا يتعلق بمبدأ قبول الأحكام. فتخلف التصديق كفر تكذيب، وتخلف القبول كفر رد وإباء، وكلاهما قابح في أصل الإيمان أم في كمال الإيمان؟ في أصل الإيمان، يعني الشجرة تكتف من أصولها. أما الإصرار على المعصية فيتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال، هو بقلبه قبل الكفر لكن عمليا بجوارحه دخل في هذا العمل أم لم يدخل فيه، يعني تمثيل الحكم أو عدم تمثيله بالجوارح لكن بقلبه وقابل حكم الله وملتزم بحكم الله، لكن يعني الإصرار يتعلق بمبدأ الدخول في الأعمال أي تنفيذ الأحكام أو عدم تنفيذها، وهذا قادح في كمال الإيمان لا في أصله، هذا قادح في كمال الإيمان ينقص إيمانه بهذه المعصية ولا يصاح به بالكلية. ويضربون مثالا لذلك بالبدن الذي فيه روح، البدن الذي فيه روح والبدن الذي لا روح فيه، البدن الذي فيه روح الإيمان أصل الإيمان موجود فيه توحيد أصل الإيمان بشقين كما ذكرنا تصديق الخبر والانقياد بالأمر، هذان معا هما الروح الذي يسري في الجسد فيبقى الجسد حيا حتى لو جترت بعض أعضائه، لو جتر ساقه أو أطرافه أو عينه أو غير ذلك من أعضائه يبقى كائنا حيا يستطيع أن يعيش ما ذلك في الروح، لكن إذا خرجت الروح ينفعه شيء ما ينفعه شيء، فإذا خرج الإيمان بشقين وهو يعني تصديق الخبر وانقياد الامر ما يبقى في ايمان يغضى عليه بالكليه. لكن كالشجره ايضا الشجره اذا اكتست من جذرها ما تنفع، لكن ان كثرت منها واستخرجت بعض الاقرى والاغصان هذا ينقصها نعم لو اسمها كريمه لكن ما زالت يعني حيه. ما ادري هل بقي وقت ان ناخذ سؤال اخير؟ على أي الأحوال هو يعني سؤال متعلق بنفس هذه القضية ونختم به إن شاء الله. هو عن تحكيم القوانين الوضعية، هل تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر أم كفر دون كفر؟ ما نتكلمنا في هذه المسألة بالتفصيل من قبل لكن يبدو أنها ما زالت تحتاج شيء من التوضيح. يعني هل التحكيم غير شريعة الله تبارك وتعالى هل يدخل في الاستحلال أم في الإصرار؟ وبالتالي هل فاعله كافرا كفرا أكبر أم كافرا كفرا دون كفر؟ ذكرنا من قبل أن الإيمان هو شفتين، تصديق الخبر وقبول الشرع والالتزام به والانقياد له. على أساس هذا الكلام إذا استحل يعتبر أن هذه الشريعة هي الدستور الأعلى والقانون الأوحد المهيمن، لكن الحاكم حكم بغير ما أنزل الله حينما عرض عليه قضية أو قضيتين أو 10 قضايا أو حتى يعني أغلب القضايا التي تعرض عليه، حكم في قضايا عارضة وجزئية بغير ما أنزل الله بسبب إيه؟ لا بسبب التكذيب ولا بسبب الرفض والرفض، وإنما بسبب مجاملة، يجامل واحد صديقه أو قريبه أو رشوة، أغري برشوة أو محسوبية أو هوى، فهذا كله كفر دون كفر، هذه معصية وليس كفرا يخرج من الملة، هذا فسوق لا يخرجه من الإسلام، لكنه ينقص إيمانه، لأن هذا الحراف عارض في التطبيق وليس في المبدأ، الحراف عارض في التطبيق وليس في المبدأ. بعبارة أخرى نقول من رغب عن تطبيق الشريعة الإسلامية واستبدلها بالقوانين الوضعية، هذا الاستبدال له صور عدة، إما أنه يكون رافضا لها بقلبه، رافض ما وجد عمل قول القلب الذي هو الانقياد والإقرار والقبول رفضا لها أو كراهية لها، أو معتقدا أن القوانين الوضعية أفضل من أحكام الأحكام الإلهية باعتبار أنها أحكام رجعية جامدة لا تناسب العصر كما يقع من العلمانيين وخصوم الإسلام، أو عنادا ومكابرة يؤمن أنه حكم الله لكن يعاند ويكابر ولا يقبله ولا ينقاد له، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام ولو كان مصدقا بها مقرا بأنها شريعة الله عز وجل، كفره ككفر إبليس الذي ما شك في أن الأمر بالسجود صادر عن الله تبارك وتعالى لكنه رد حكم الله ولم يلتزمه، ففي حق مثل هذا نستدل بقوله تبارك وتعالى يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسألة هنا ليست مسألة خطأ في التطبيق أو خطأ عارض، هي مسألة مبدأ، فحين يحصل التخلي عن أصل تحكيم الشريعة كمبدأ عام وإبطال تحكيمها في أغلب شؤون الحياة والدولة وتنكيس راية الشريعة تماما، العلم راية الشريعة متكسف وأخلية تماما كمبدأ، ثم استبدلت راية الشريعة براية القوانين الوضعية الجاهلية لتصبح هي بدل الشريعة الإسلامية هي المظلة ذات السيادة وهي المهيمنة على المجتمع، فإن ذلك لا يتضمن فقط عدم الحكم بما أنزل الله بتعطيله وإبطاله، بل يتضمن جريمة أخرى هي الإباحة العامة للحكم بغير ما أنزل الله، فما بالك لو انضم إليه الإلزام القصري، إلزام الأمة جميعها بالتحاكم إلى هذه القوانين الجاهلية، ليس هذا الحد بل يفتن كل من تمرد على هذه القوانين أو حاول تغييرها حتى لو كان قاضيا، بل يحاكم من خالفه أو حاول تغييره، ما أكثر ما يتردد في تحاكم المحاكم الوضعية عبارات تقشعر منها الجلود وتشمئز لبشاعتها النفوس لما تتضمنه من رد الدفاع الشرعي حينما يدافع المدافع بحكم الشريعة أو بأدلة الشرع الإسلامي القائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبطل القاضي الوضعي الحكم الشرعي والدفاع الشرعي لا لشيء إلا لأنه يخالف القوانين الوضعية، يخالف القانون، يرد حكم رجم الزاني أو جلد الشارب أو قطع يد السارق، لماذا؟ لأنه يخالف القوانين. يعني هذا فصل بين الخلق والأمر، قد يكون هذا الشخص مؤمن بأن هذا حكم الله لكنه لا ينقاد إليه قلبيا، ويجعل عدم تطبيق الشريعة مبدأ عام يلزم كل الناس بتعطيل الشريعة أولا ثم باستباحة الحكم غير الأنزماء إباحة عامة ينبى بها سائر الناس ويمتحن ويفتن من خالفها أو تمرد عليها. فالله عز وجل له الخلق والأمر، أنا له الخلق والأمر، الذي يخلق هو الذي يأمر ويحكم، فكما لا يخلق إلا الله كذلك لا يأمر ولا يشرع إلا الله عز وجل. فسبق من قبل أن أشرنا إلى عبارة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وكيف أن هذه تنافي العقيدة الإسلامية تماما، وأنها تماما تساوي قولنا إن الله عز وجل هو الخالق الرئيسي لهذا الكون. هل يقبل هذا؟ ان الله الخالق الرئيسي كما له الخلق له ايضا الامر. فكما انه لا صح ان تقول الله هو الخالق الرئيسي كذلك لا صح ان تقول شريعة الله هي الشريعة الرئيسية للقوانين. في عهد جنكيز خان ملك التتار حينما اخطأ او حينما استبدل احكام القرآن واحكام الشريعة بكتابه الياتق او الياتا وجمعها من الشريعة الاسلامية خليط من الشريعة الاسلامية مع بعض القوانين الاخرى من الملل الاخرى ووقفت الامة منه هذا الموقف الخطير باكثاره لهذا الفعل لإبائه ورفضه الشريعة الاسلامية. فارجو ان يكون لهذا اتضح الفرق بين الاصرار وبين الاستحلال. بعض العلماء يعني يقولون ان يعني في حالة حالة الحكم بالكفر الأكبر نتيجة الاستحلال ذكرنا له صورتين: تكذيب الخبر أو رد الحكم وإبطاله وعدم يعني الانقياد له والتزامه. في هذه الحالة الثانية بالذات قالوا كلاهما كفر لكن لا يحكم على قائله أو فاعله بالكفر حتى يتثبت من يعني وجود أفعال أو شروط معينة وانتفاء موانع تمنع من الحكم بالكفر على الشخص، لكن يحكم على أن حكم عن من فعل كذا فهو كافر، ولا يجزم بأن فلان بعينه كافر حتى نتأكد من زوال عوارض الأهلية من إكراه أو جهل أو تأويل. هذا ما يفترى، وأرجو أن تأتي فرصة أخرى إن شاء الله لتوضيح ما في القضايا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقتصر على سؤال واحد يقول: هل تجوز صلاة خلف الخوارج أو الإباضية من الخوارج؟ نطبق الكلام الذي ذكرناه. الخوارج من أهل البدع، يعني الأصل أنك إذا إذا كنت مستطيعا أن تعزل الإمام المبتدع الفاسق بالعدل كبيرة الخوارج مثلا، إذا كنت ممكنا أن تستطيع عزله يجب عليك أن تعزله ولا تصلي خلفه. واضح؟ فإن عزلت فإما تصلي في مسجد آخر، فإن تعين عليك ما في جمعة ولا جماعة ولا عيد إلا خلف هذا المبتدع، ففي هذه الحالة إن كنت لا تستطيع تغييره إلا بإحداث فتنة أكثر فتصلي خلفه، كما بين ذلك شيخ الإسلام في الكلام الذي ذكرناه عنه. أن هذه القاعدة في شأن أهل البدع عموما، فالقاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فما دام لم يحكم بكفره وما دام باقيا على أصل الإسلام حتى وإن تلبس بهذه البدع فتصح صلاته لغيره مع الكراهة، لأن العلماء متفقون على هذه الكراهة. الله تعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.